خلاص تمام انا اقعد جنبك زي ما اتفضل معلش اتفضل لا اهلا اهلا حظا زي البركات صدر المعلم اهلا اهلا ده ايه السعاده ديت انا الشرف يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرف عظيم لينا والله تشريف حضرتك لنا الله يحفظك الله يحفظك كتاب ايه مولانا؟ الرد على الشبهات اللغوية. الشبهات اللغوية؟ انا مش فاهم السؤال، يعني ايه الشبهات اللغوية؟ التشكيك في لغويات القرآن زي الصابئين والسابئون. الحاجات اللي هي ظاهرة انها مخالفة للقواعد يعني. مين المتلقي؟ يعني حد من المتخصصين متخصص ولا عامي؟ عمي في كتاب اسمه الرد على شبهات المشككين طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرد على شبهات المشككين مجلد كده كان في كتاب بيثير شبهات حول القرآن الكريم فهذا الكتاب اعتنى بالرد على هذه الشبهات ومن فصول هذا الكتاب الرد على الشبهات اللغوية عارف انت هكتب ده دكتور علي يشرحه يعني. أهلا يا مولانا. ممكن لحظة أقول لك على حاجة. أهلا يا مولانا. إحنا طبعا مشرفنا النهاردة فضيلة الشيخ أحمد المقدي. من فقهاء الشافعية حجكم الله يبارك فهو اللي هيلقي الدرس النهارده لا بل ان احنا جينا نستفيد منكم عفوا مولانا تفضل ما يصحش لا صدقني ما يصحش لا ما ينفعش احنا مستمدين حصلت لنا البركه مولانا والله خلاص ما تحفنا مولانا بقى بالدرس طيب يا ريت يا ريت يا ريت احنا هندبسك هذا في اخر الدرس ان شاء الله الله يحفظكم سيدي نعمين حاضر حاضر حاضر مستعد يعني حاضر مرة جاية اقول لك عليه ان شاء الله تفضل يا شيخ محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ كل أمر ومنتهى هات لنا بقى من أول المقدمات كده عشان يبقى الكلام موصول احنا قارينا لغاية فين المرة اللي فاتت لغاية فقلت صح؟ تمام يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين المقدمات أي مبحثها افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة على بصيرة في تطلبها إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه فقلت أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه إذ الأصل ما يبنى عليه غيره نجيب لك نعناع يا مولانا نجيب لك نعناع على الشاي طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقلت أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبنى عليه غيره. هيشرع المصنف في الكلام على أصول الفقه وبيان حده فيما يأتي. حده يعني تعريفه. فكلمة أصول الفقه ينظر لها نظرتان. النظرة الأولى باعتبار كون كلمة أصول الفقه هذه مركب إضافي مكون من كلمتين، كلمة أصول وكلمة الفقه. فيتكلم العلماء عند ما تخش ما تسلمش، تخش تقعد على طول. كان شيخنا الشيخ الحسيني رحمه الله تعالى، الشيخ الحسيني الشيخ الله يرحمه، كان لما حد يدخل المحاضرة يقول السلام عليكم ما يردش عليه، ويقول له ما تسلمش، فادخل تقعد على طول. ليه؟ ليه يا مولانا؟ ها؟ لأن أنت دلوقتي المشغول لا يشغل، الوقت منشغل بعبادة العلم، أنت بتدخل بتقطع علينا هذه العبادة، تدخلش تقعد على طول يا مولانا الشيخ محمود. معلش، ما هو الحاجات دي بتحصل عشان الناس تتعلم، ما فيش أسف ولا حاجة. أنت مقدم على طول، اتفضل تعالى قدام. فكلمة أصول الفقه، وطبعا السلام على المدرس أولى كمان، يعني أولى بالمنع. كثر خير. ينظر لها نظرتان، قلنا نظرة من حيث هي مركب إضافي مكون من كلمة أصول وكلمة فقه، وبعدين يتكلموا على كل إيه، على معنى كل كلمة من هذه المعاني. والنظرة الثانية هي النظرة إلى كلمة أصول الفقه باعتبارها علما على الفن المخصوص. لحظة بعد إذنك، دي بقى لابد أقطع. يا ربي أمي وصلاتي يا أمي. أنا ما بقطعش درس أبداً إلا لأمرين اثنين في تليفونات، يعني إن يكون المتصل لحد من المشايخ، مشايخ يعني رضي الله عنهم، أو والدتي فقط لا غير. والبقال. ها؟ والبقال. البقال؟ وإيه البقال يتصل بيه ليه؟ عشان ياخد ياخد الشكوك. فكلمة أصول الفقه ينظر لها نظرتان. النظرة الأولى باعتبارها مركب إضافي مكون من كلمة أصول، وبعدين يقولوا الأصول جمع إيه؟ أصل. والأصل له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. فالأصل في اللغة هو إيه؟ زي ما الشيخ قال كده، ما يبنى أو ما يبتنى عليه غيره. والأصل في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح الخاص، في العرف الخاص، في اصطلاح أهل الفن، يأتي بمعاني. مين فاكر من أيام درس لطائف الإشارات المعاني التي يأتي لها الأصل؟ الناس اللي كانت بتتكلم عايزة إجازة. ها يا أستاذ عمر، عايز تقول؟ حد عايز يقول غير صابر؟ قول يا مولانا. يأتي بمعنى الدليل. كويس. يقول الأصل في هذا الحكم الكتاب مثلا. طيب، ما تستدلش أو ما تمثلش، قول لي بس المعاني اللي يأتي لها. يأتي بمعنى الدليل، ويأتي بمعنى القاعدة، ويأتي بمعنى المدخل لست معنى. هم أربع معاني. أيوة. أحد. تمام. ما أقول لك يا ولد تعالى أنت الدرس. الله يحفظكم. الأصل يأتي بأربعة معاني في الاصطلاح. يأتي بمعنى الراجح، ويأتي بمعنى الدليل، ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة الكلية المستمرة، ويأتي بمعنى المقيس عليه، زي ما نقول في في في في في القياس، الأصل والفرع والعلة. فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. ماشي. والفقه يأتي في اللغة بمعنى مطلق الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة على الخلاف بينهم في هذا. وفي الصلاح يقولون هو إيه؟ معرفة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وأظن احنا تكلمنا عن تفصيل الكلام على كلمة الفقه فيما سبق، مش فاكر اتكلمنا ولا ما اتكلمناش. طيب برضو سريعا كده علشان الناس تاخد فكرة، العلم اللي هو أول كلمة في تعريف الفقه، العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. هنيجي نعرج على كلمة العلم دي تاني ونشوف هل التعبير بها في التعريف دقيق أو ليس دقيقا أو في محله أو في تجوز في استعماله، لكن هو كلمة العلم في ذاتها معناها الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. بالأحكام، فلما احنا بنضيف قيد للتعريف زي ما قلنا قبل كده، القاعدة عندنا تقول كلما زادت القيود قل الموجود، فلما نقول العلم بالأحكام فيخرج العلم بغيره، يبقى العلم بغير الأحكام مش داخل معانا. طيب أنهي نوع من أنواع الأحكام؟ الأحكام كتير، فيه حكم عقلي، فيه حكم لغوي، فيه حكم شرعي إلى آخره. فيقول لك العلم بالأحكام الشرعية فيخرج إيه؟ غير الشرعية. العملية فيخرج ما كان من الأحكام الشرعية وليس من العمليات، زي إيه؟ زي الاعتقاديات، ما الحكم الاعتقادي هو شرعي برضو ولكنه ليس عمليا، يعني ما هوش متعلق بالعمل، عملي يعني متعلق بالعمل بفعل المكلف. يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب مش المكتسبة، في ناس كثير تغلط وتقول إيه المكتسبة، لا ده المكتسب دي صفة للعلم، العلم المكتسب. فيخرج ما كان من العلوم ليس مكتسبا، هو إيه العلم الذي ليس مكتسبا؟ كعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما هوش مكتسب، ده وهبي مش كسبي. في غير الأشياء التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم. المكتسب من أدلتها التفصيلية، فخرج ما كان مكتسبا من غير الأدلة التفصيلية كالمكتسب من الأدلة الإجمالية. ده شرح كده إيه سريع للتعريف فقط، بس بقي إن التنبيه على أن تعبيرهم بالعلم في تعريف الفقه، قال العلماء هناك اعتراض مشهور، قالوا الفقه ظني صح؟ نعم. فقه ظني ولا قطعي؟ ظني. فقه ظني، الفقه من باب الظنون كما يقول الإمام البيضاوي في المنهاج، الفقه من باب الظنون. فكيف يعبر، كيف يعرف الظن بالقطعي؟ ما احنا بنقول العلم هو إدراك جازم، والظن ما فيهوش جزم، ده الظن فيه إدراك فقط للطرف الراجح، لأن الظن إدراك الطرف الراجح. فكيف يعرف الشيء بالمباين؟ ده الايه الاعتراض الشهير اللي بيقولوه، واجيب عنه باجوبه، عده اجوبه من يعني اقربها تناولا او اشهرها هو انه عبروا بذلك تجوزا. يعني ايه تجوزا؟ يعني مجاز. طب ايه العلاقه؟ قالوا العلاقه بين العلم والظن هو المجاورة. المجاورة فين؟ المجاورة الذهنية. قالوا عبر بالعلم عن الظن، والعلاقة بينهما المجاورة الذهنية. طب ليه عدل عن عن عن عن عن أي تعبير وعبر بهذا التعبير؟ قالوا لأن كأن ذلك التعبير يريدون أن يفيدوا المتلقي أن إدراك المجتهد أو إدراك الفقيه للأحكام الشرعية كأن جزمه بها في نفسه قد قارب إيه؟ قد قارب العلم لقطعه بها. فلذلك عبروا هذا التعبير. وعدة أجوبة أخرى يعني تكلموا عنها، قالوا القاطع في الطريق والاعتراض القاضي، كلام القاضي البقلاني، تجدوا الكلام ده في المطولات ومش هنفيض يعني في هذا المنح. ده الكلام على كلمة أصول الفقه باعتبار كونها مركب إضافي مكون من جزئين. ثم بعد ذلك هناك نظرة أخرى إلى كلمة أصول الفقه، وهي النظرة إليها بعد أن صارت علما على هذا الفن المخصوص. ما بنبصلهاش بقى أن في أصول لوحدها وفقه لوحدها، لا، أصول الفقه كده هي العنوان، هي اللقب، فصارت لقبا علما عنوانا على إيه؟ فن المخصوص. فبيقول فقلت أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب. يبقى هو هنا بيتكلم عليها بأني اعتبار من الاعتبارين، الاعتبار الثاني مش الاعتبار الأول، اعتبار كونها لقب، اعتبار كونها علم على هذا الفن المخصوص. أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعري بمزحه. المشعر هي الصفة لإيه؟ للقب. يعني هذا اللقب مشعر بمدح هذا الفن. إيه جهة تكون مشعر بالمدح؟ ما هو لما يقول لك مشعر بالمدح دي دعوة. نعم. هؤلاء الناس في غاية الدقة في كلامهم، ما يذكر أي دعوة في كلامه مصرحة أو ضمنية إلا لابد أن يستدل عليها، وإلا تبقى الدعوة عارية عن الدليل. فلازم نتعلم طرائق الكتابة منه. وهو قال إيه؟ قال الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدح. هذا اللقب مشعر بالمدح، هو ادعى دعوة. إيه جهة تكون هذا اللقب مشعر بالمدح؟ هو إيه اللقب الأول؟ لا مش قصدي اللقب من حيث هو، ما أشعر علم أشعر بمدح أو ذم. أشعر بمدح زي ما يقول لك مثلا إيه، شرف الدين، شهاب الدين، كده واخد بالك. اشعر بدم زي دايما، ها، أنف الناقة، زي ما الامام البيجوري بيقول لك في الحاشيه، يقول لك ما اشعر بمدح او ذم كأنف الناقة. عارف انت الاسماء بتاعه الهنود الحمر؟ تقبط شرا، ها، تقبط شرا، تقبط شرا. بس واحد قال بنتها خلاها مدح يا مولانا، أنف الناقة. أنف الناقة؟ قال إيه بقى؟ قوم هم الأنف والأذناب غيره، ومن يسوي بأنف الناقة الزمن. يعني اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالشيخ مصطفى مذاكر حاجة البجوري أوي. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ففي هذا السياق هو مشعر بالمدح. والدليل على ذلك المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. يعني جهة كونه مشعر بالمدح إن الفقه مبني عليه. طب وماذا كان؟ فقال إذ الأصل ما يبنى عليه غيره. كون الفقه بيبنى عليه، احنا قلنا أصول الفقه، ففي إيه؟ علاقة تضايف بينهما، بين كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول هي ما يبتنى، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى أو ما يبتنى عليه غيره. طب ما الذي يبنى على هذه الأصول هنا؟ هو الفقه. فدي جهة مدح ولا جهة ذم؟ جهة مدح، لأن الفقه لو لم يكن مبني على هذه الأصول إذن فلا أساس له. فإذن هي الأساس، هي المرتكز الذي ينبت أو يخرج من رحمه الفقه. فدي جهة مدح. أي الفن أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبنى عليه غيره. فضل الشيخ محمد نقطتين فوق بعض. أدلة الفقه الإجمالية، تعريف أصول الفقه أنه أدلة الفقه الإجمالية. فضل يا مولانا. أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع، من حيث إنه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه حجة. تمام. أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية. احنا طبعا متفقين هنحفظ المتن. أدلة الفقه الإجمالية أي يفسر بقى ما معنى كونها إجمالية، أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث إنه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه حجة. أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة. أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، معنى كونها إجمالية أنها غير معينة. يعني إيه غير معينة؟ يعني لا تتعلق بجزئي من الجزئيات تدل عليه بخصوصه كمطلق الأمر. مطلق الأمر يعني نعم غير معينة ولا غير معينة؟ لا لا معينة مش معينة. لا ليه تبادر لذهنك إن ممكن تكون معينة؟ تتصل في حاجة لا لا معينة أي غير مطلقة. هقول لك أنا هشرح بكذا طريقة. نعم يا أستاذ عمرو. مين حد عايز يقول حاجة؟ لو عينت، لو معينة فهي عينت شيء، فأي شيء اللي هي عينته؟ تمام. أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث إنه يبحث إلى آخره. فقلنا إن معنى التعيين المنفي هنا أي أنها لا تتعلق بجزئي من الجزئيات تدل عليه بخصوصه كمطلق الأمر. مطلق الأمر يعني الأمر الخالي عن القرينة. ما هو الأمر إذا خلى عن القرينة فإنه يصرف إلى الوجوب على أصح أقوال الأصوليين يعني. فإذا جاءت قرينة قد تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. فيقول كمطلق الأمر والإجماع من حيث إنه يبحث عن أولهما اللي هو الأمر هذا، مطلق الأمر هذا، بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه حجة. هذا هو الذي يبحث في علم الأصول. فكلمة مطلق الأمر هو كأنه إيه يقولون إن هذا التعبير على تقدير محذوف، وكأنه يريد أن يقول كقاعدة أن مطلق الأمر للوجوب. مطلق الأمر المبحوث فيه أنه للوجوب يعني، وغير ذلك من المسائل يعني. مش الكافي هنا للتمثيل يعني. وكالقياس المبحوث عنه بأنه حجة، أو كالاستصحاب المبحوث عنه بأنه حجة، أو كالنهي المبحوث عنه بأنه يفيد التحريم، مطلق النهي يعني برضو. وطرق استفادة جزئياتها التي هي، أي الجزئيات، الضمير هنا عائد على الجزئيات، التي هي أدلة الفقه التفصيلي. المستفاد أي الفقه يعني، المستفاد هو منها. نحل بقى الضمائر كده تاني معلش. وطرق استفادة جزئياتها التي هي، هي هنا الضمير هذا عائد على الجزئيات، التي هي أي الجزئيات أدلة الفقه التفصيلي. المستفاد أي الفقه هو منها، أي من إيه؟ من هذه الأدلة التفصيلية مش الإجمالية. ما هو الفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية. لما يأتي يقول لك أقيموا الصلاة، ماشي، أقيموا الصلاة ديت دليل تفصيلي، فيستفاد منه وجوب الصلاة، فيبقى الوجوب الذي هو الحكم مستفاد من الدليل التفصيلي الذي هو أقيم الصلاة. واضح الآن؟ نعم. والمراد بالطرق المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس، يعني من هذا الكتاب اللي هو غاية الوصول، هذا الكتاب السادس منه اللي هو كتاب إيه؟ التعادل والتراجيح. هيتكلم فيه عن التعارض بين الأدلة وأيها يقدم عند التعارض، وكيفية وأن الإعمال أولى من من من من الإهمال، إعمال جميع الأدلة أولى من من من إعمال أحدها وإهمال الآخر، وأنه إذا تعين التعارض بحيث إنه لا يمكن الجمع بين الدليلين فإلى أي شيء يصار، إيه هو الأقوى في كل حاجة بقى. فبيقول لك والمراد بالطرق المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس، وحال مستفيدها أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو أي المستفيد يعني المجتهد، لأنه ده برضو ادعى دعوة فهيدلل عليها، ادعى أن المستفيد هو المجتهد. لماذا كان المستفيد هو المجتهد؟ لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. المقلد ملوش أهلية النظر، وإذا نظر المقلد فأصاب فهو مخطئ، فهو آثم، لأنه قد تصور على ما لا عدة عنده للوصول إليه. فمن المخاطب بهذا؟ من هو المستفيد؟ القادر على الاستفادة. مين القادر على الاستفادة؟ المجتهد. مين المجتهد؟ من حصل الآلات المخصوصة المتعينة للقيام بعملية الاجتهاد حتى يستطيع أن يبذل طاقته ووسعه لأجل الوصول إلى الاهتداء إلى الحكم الشرعي، لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. المقلد لا يفعل هذا. والمراد بصفاته، ايه اللي دخل صفاته هنا؟ صفاته اللي هي اللي عبر عنها في المتن بقوله وحال المستفيد. ما هو الحال هي الصفات، مش حاله يعني هل هو مسرور او او او منقبض او منبسط، لا، حاله يعني صفاته التي تلبس بها وبحصولها فيه وبقيامها بنفسه تأهل للقيام بعملية الاجتهاد. يبقى الصفات هنا هي ما عبر عنه في المتن بقوله وحال المستفيد. والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع، من هذا الكتاب أيضا اللي هو كتاب الاجتهاد. يتكلم في كتاب الاجتهاد عن ما يجب تحصيله لكي يتأهل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد. هيجي هيفصل الكلام ده، بيحيل هو إلى الكتاب السابع. ويعبر عنها شروط الاجتهاد عنها اللي هي ايه؟ اللي هي الصفات اللي عبر عنها في المتن بقوله حال المستفيد. ويعبر عن هذه الصفات بشروط الاجتهاد. حال المستفيد ده يعبر عنه في مواضع اخرى منها الكتاب السابع، والمواطن التي تستدعي الكلام عليها فيقولون ايه؟ شروط الاجتهاد. وخرج بأدلة الفقه، هيبتدي يبين محترزات التعريف. إيه محترزات التعريف؟ أي الأشياء التي هي خارجة عن التعريف. وخرج بأدلة الفقه، لما قال أصول الفقه أدلة الفقه. نعم. إيه أدلة الفقه دي؟ خرجت إيه؟ ما احنا قلنا كلما زادت القيود قل الموجود. القيد ده خرج إيه بقى؟ وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة. قال لك أدلة الفقه، يبقى ما لم يكن دليلا للفقه قد خرج بقولنا أدلة الفقه. وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه. الفقه غير الدليل، فقه خرج. وأدلة غير الفقه، الأدلة ليست مختصة بالفقه فقط، هناك أدلة للفقه وأدلة لغير الفقه. وكما قلنا في المرة الفائتة إن معرفة دليل كل ايه القاعده اللي احنا قلناها مره فاتت، مين يذكرها؟ ايوه، من غير ما تغش، فاكر يا مصطفى؟ قول جربت ان تعرف دليل بس بقى ماشي هو صح صح بس مش جزء التعبير اللي انا قلته استدلال على معرفه اي فن موقوف على معرفه ما يستمد منه هدفا. نعم قولها ثاني كده عشان الناس تسمع. الاستدلال على مسائل اي فن موقوف على معرفه ما يستمد منه هدفا. الاستدلال على مسائل اي فن موقوف على معرفه ما يستمد منه هذا الفن. ونقول تاني برضو علشان ترتكز هذا يرتكز هذا الكلام في الاذهان التكرار مفيد والناس اللي ما كانتش حضره تعرف برضو زي عم احمد. الاستدلال على مساله على قول كمان الاستدلال على مسائل الاستدلال على مسائل اي فن موقوف على معرفه من اين يستمد هذا الفن. انا عايز استدل على مساله في اللغه او عايز استدل على مساله في المنطق او عايز استدل على مساله في الفقه, ما هو نوع الدليل الذي استدل به؟ هل لابد كما يتبادر الى اذهان بعض الناس ان اي مساله في اي فن او اي مساله في الوجود لازم يكون لها دليل منصوص عليه في الكتاب او في السنه؟ ليس بالضروره. إذا أردت أن تعرف نوع الدليل الذي يستدل به على المسألة التي تريد أن تقيم عليها الدليل, انظر هذه المسألة منسوبة إلى أي علم من العلوم. فلنفرض أن هذه المسألة منسوبة إلى علم المنطق. طيب علم المنطق ده من أين يستمد؟ ما هي مسألة من مسائل الفن. فانظر هذا الفن من أين يستمد؟ إذا كان يستمد أو من مستمداته الكتاب والسنة يبقى يصح أن تستدل على صحة هذه المسألة بالكتاب والسنة. إذا كان مستمد النقل يعني نقل العرب زي مثلا المسائل المتعلقة بالأوضاع اللغوية يبقى المرجع فيها إلى أقوال العرب والشواهد الشعرية. إذا كان العلم ده علم عقلي محض يبقى الدليل المقام يبقى دليل عقلي. إذا كان المسألة واقعة يعني حاصلة يبقى دليلها وجودها الحس. وقلنا إن الواقع لا يرتفع, وكان الفقهاء أو العلماء عموما ملتفتين إلى هذا التفاتا شديدا ومنتبهين له جدا, فما كانوش يستدلوا على شيء من المسائل أو من الدعاوى إلا بما يناسبها. حتى في كتب الفقه يا رب من الفقه علم نقلي في الأصل, ولكن في بعض فروعه ما انتش محتاج فيه إلى النقل لأن الشرع لم يأتي فيه نص, فصار الاستدلال في هذه الحالة قد يكون منقولا إلى العرف وقال لك وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي. يعني مسألة مثلا يقول لك الدم نجس بالإجماع كويس كده, ولكنه يعفى عن يسيره. يعني إذا الإنسان أصابه جرح عافاكم الله جرح يسير فأخر منه شيء من الدماء يسير, فأصاب بدنه أو أصاب ثوبه, هل يلزم إذا أراد أن يصلي أنه لابد أن يغسل هذا؟ فالفقهاء جعلوا هذا من المعفوات, من المعفوات يعني له أن يصلي به ولا يجب عليه أن يغسل بدنه أو ثوبه منه مع إثبات وصف النجاسة له. هم ما قالوش ده طاهر, قالوا نجس معفو عنه. يعني أثبتوا له بعض الأحكام ونفوا عنه بعض الأحكام الأخرى. فقال لك يسير الدم معفو عنه. طب ما ضبط اليسير؟ فقال والمرجع فيه إلى العرف. طب ليه ما راحش يدور على آية أو حديث؟ ما هو دور وما لقاش, فردها للأصل العام أنه متى كان الأمر من الأشياء التي تحتاج إلى تحديد ولم يأتي نص يحدد فيبقى المرجع فيها إلى العرف. طب ما العرف برضو من المصادر التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية، ما هو رجعه لمستمد من المستمدات، الاستدلال على مسألة من المسائل يرجع فيه إلى ما يستمد منه هذا الفن، فهو ما راحش لشيء أجنبي، ما راح للعرف، والعرف مصدر من مصادر التشريع. لكن الأنكت من هذا أنهم في بعض الفروع استدلوا بالوقوع، فلما جم يتكلموا عن أقصى مدة للحمل وعن أقصى مدة للحيض وعن أقل سن تحيض فيه المرأة وعن مثل هذه الأشياء، ما قالوش لعرف ولا قالوا شيء، ما صرحوش بهذا، إنما قالوا عبارة في غاية النفاسة، قال ودليله نقطتين فوق بعض، الوجود دي عبارة الإمام الرملي، ودليله الوجود، يعني إيه الوجود؟ يعني إحنا استقرأنا أحوال النساء فوجدنا هو ده الحاصل، هو ده الواقع، تصفحنا أحوال النساء شرقا وغربا ويمينا وشمالا فوجدنا أن أقل سن تحيط فيه المرأة هو مثلا 9 سنوات، وأن أكثر مدة للحمل 4 سنوات. ده كلام الفقهاء، ده كلام صحيح على فكرة، ما تضحكش، لو عندك اعتراض أجاوبك بس مش موضوعنا. يعني 4 سنوات أقصى مدة للحمل، مش معنى كده أن كل ست لازم تحمل 4 سنوات، لكن واقع على ندرة، ودليله الوجود. يبقى زي ما بيقول أهل العلم إن ربنا سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، وإن مصادر المعرفة هما هذين أو هما هذان، كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، كما أن هذا يستفاد منه حكما شرعيا فهذا أيضا يصح أن يستفاد منه حكما شرعيا، لأن المصدر واحد كله من عند الله. إحنا إيه اللي دخلنا في الحتة دي؟ نعمين الكون، الكون. ما هو لما استدل حضرتك يا أستاذ عبد العزيز بـ بـ بـ بـ بـ بالوجود، ما هو استدل بالواقع، استدل بالمحسوس، استدل بالحاصل في الخارج في الكون، يعني شاف الست دي والست دي والست دي والست دي، فوجد ان بتصفح احوال النساء واستقراء احوالهم ان نخرج بالحكم الاتي، فقال لك ودليله الوجود. وأدلته وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه، وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام، أدلة الأدلة يعني التي تقام على المسائل الكلامية، المسائل المبحوثة في علم الكلام يعني العقائد يعني. وبعض أدلة الفقه، طب علم الكلام ده يا جماعة علم عقلي ولا علم عقلي؟ ما تقولش يا شيخ محمد عبد الله علم الكلام؟ اه علم عقل اخر كلام ناقلي وعقلي خلاص ايه علم الكلام، علم الكلام علم نقلي ولا عقلي؟ عقلي. يبقى تحصل عندنا في المسألة دي 3 أقوال، واحد قال نقلي وواحد قال عقلي وواحد ايه قال لك نقلي وعقلي، مفيش مذهب التوقف. طيب هو انت قلت حضرتك عقلي ليه؟ يعني استدلال يعني معظم على علماء الكلام قال يعني عقلي، يعني استدلالات عقليه. وفضلتك قلت نقلي ليه؟ فضلتك قلت نقلي ليه؟ مش عارف انا دايما قلبي متجه ليه. كل حاجه البسها فيك انت. لأن مسائله مستمدة من علم من العقل. أنت قلت ناقلي. لا أنا قلت عقلي. والله طيب وأنت قلت ناقلي وعقلي. عشان مستمد منهما. وجهة نظر برضو. هو على كل حال مشايخنا قالوا لنا ان علم الكلام علم نقلي ابتداء عقلي استدلالا. نعم. لانه مستند في الاصل الى النقل، اثبات ما يجب وما يستحيل وما يجوز لله، وما يجب وما يجوز وما يستحيل للانبياء، والسمعيات. طب السمعيات دي هتعرف يعني هتكتسبها من العقل ازاي؟ إنما بعد كده أنت بتقيم الدليل العقلي على أن العقل لا ينفي جوازها مثلا، فهو نقلي ابتداء عقلي استدلالا واستنادا. وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام. أنا مختصر النهاردة هو خالص أهو. بسمع الكلام أهو. نعم. انا لم افهم قوله وبعض الادله الفقهيه، وكان يتكلم خرج بادله الفقهيه غير الادله كالفقه وادله غير الفقه كادله الكلام وبعض ادله الفقه. ما هو يتكلم عن خرج بادله الفقهيه وصار انا عندي درس. ما انا لسه ما جتلهاش دي، انا لسه واقف عند الكلام. هو بيقول خرج بأدلة الفقه، هنحط بأدلة الفقه دي بين قوسين كده يعني بقوله أدلة الفقه، نقطتين فوق بعض، نعمل علامات الترقيم كده علشان بتساعد على الفهم، علامات الترقيم دي. ما الذي خرج بقوله أدلة الفقه؟ بعد الباء اعمل قوس وبعد الفقه اعمل قوس وبعدين نقطتين فوق بعض. ما الذي خرج بأدلة الفقه؟ الفقه، لأن الفقه غير الأدلة. وخرج أدلة غير الفقه كأدلة الكلام كأدلة أي شيء غير الفقه. وخرج أيضا بعض أدلة الفقه، يقصد بعض أدلة الفقه يعني بعض الأدلة الإجمالية، لأنه هو ما قال لك أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية يعني مجموع الأدلة الإجمالية. لكن بعض أدلة الفقه هو مثلا لو أن هناك رجلا قرأ بابا من أبواب الأصول، قرأ مثلا باب الاستصحاب، الاستصحاب ده من جملة علم الأصول ولا مش من جملة علم الأصول؟ ولكنه بعلمه به لا يسمى أصوليا. فالعلم بالبعض لا يعني العلم بالكل. فلما قال وبعض أدلة الفقه يقصد يعني بعض أبواب الأصول، بعض أدلة الفقه الإجمالية. فالعلم بالبعض خارج. هل تستقيم العبارة يا سيدي لو قلنا وبعض لا لا هي مع لا أدلة الكلام يعني كما تفضلت كأدلة الكلام. طب نمشيها على على على يعني توجيه حضرتك، كأدلة الكلام وكأدلة بعض أدلة الفقه هتمشي ازاي؟ يعني هنا البعض ده معطوف على ايه؟ عايز تخليه معطوف على ايه؟ على أدلة الكلام. طيب نقوم نعمل إجراء للعبارة بناء على توجيه حضرتك، فهنقول كأدلة الكلام وإيه وبعض أدلة الفقه يعني وكبعض أدلة الفقه يعني يعني عشان تخبط فيها بشوية أنه ممكن الدليل لا يكون من الكتاب والسنة، ممكن يكون دليل عرف. ما هو سيدي الكريم بيقول لك وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام دي تمثيل لما كان دليلا لغير الفقه. فازاي أقول وأدلة غير الفقه كبعض أدلة الفقه؟ ها؟ وأدلة غير الفقه لو أجريناها هكذا وهكذا هي خارجة. ها؟ لو أجريناها هكذا وهكذا هي خارجة، لكن أن نخرجها من الأصل أو أن نخرجها من فرع الفقه. نعم. هي مخرجة معطوفة على قول كالفقه. كالفقه؟ نعم. نعم. وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه. نمرة واحد. وأدلة غير الفقه نمرة اثنين. وبعض أدلة الفقه نمرة ثلاثة. هو بس هو طرأ له معنى فبيسألنا يعني ما خلاص سؤال محروم يا مولانا. كان أمر هذا لو جعله على الكسر نعم سيكون خارج بالتضمن من الثاني. نعم نعم المعنى صحيح. أستاذنا أصبح المعنى وخرج بأدلة الفقه بعض أدلة الفقه. نعم أنا قلت لك إن قوله بعض أدلة الفقه المقصود به بعض أدلة الفقه هي الإجمالية يعني. لكن كأنه هذا القيد لا يخرج هذا الكلام، يعني ما في شيء يخرج منه. كيف وخرج بأدلة الفقه بعض أدلة الفقه؟ ما أنا بقول لحضرتك أدلة الفقه لوحدها كده ماشي تخرج الآتي، تخرج الفقه كويس، لأن الفقه غير الأدلة، وتخرج أدلة ما كان دليلا لغير الفقه، وتخرج بعض أدلة الفقه الإجمالية. ما هو بيقول لك أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، يعني مجموعها، مجموع أدلة الفقه الإجمالية. فالعلم بالبعض غير العلم بالمجموع، خدت بالك إزاي؟ خرج بها العلم ببعض، لا مش العلم، أصول الفقه مجموع أدلة الفقه الإجمالية. خليني أفصلها لك أكثر. أصول الفقه هي مجموع أدلة الفقه الإجمالية. فلما يكون أصول الفقه هي المجموع يبقى البعض لا يطلق عليه أنه أصول فقه، لا, لا, لا, لا, لا تعرف الأصول بأنها بعض أدلة الفقه الإجمالية. واضح الآن؟ يخرج هذا بالإيه؟ بقوله أدلة الفقه الإجمالية، أي مجموع أدلة الفقه الإجمالية. يعني على الكلام لازم يكون هذا يعني الاحتراز من قوله الإجمالية. ليس كذلك سيدي الكريم، أصول الفقه هي مجموع أدلة الفقه الإجمالية، هذا المجموع هو أصول الفقه. كما قلت لك، هب أن رجلا قرأ بابا من أبواب الأصول، هل يسمى عالما بالأصول؟ فإذا بعض الأصول لا يعرف به العلم، فلذلك قال لك خرج بعض أدلة الفقه، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن قوله أدلة الفقه الإجمالية يراد به مجموع هذه الأدلة. وضحت الآن ولا لسه شوية؟ على مبدأ الكل والجزء نفسه أنت الآن يعني طبقتها مثال مثلا وضحت الآن شيئا ما يعني؟ تفضل يا مولانا. الجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم في قوله أدلة الفقه بمعنى الجميع، بمعنى يعني يعني من أين مولانا الشيخ أحمد بينبهنا من أين استفيد إلى إن أدلة الفقه المراد بها جميع الأدلة؟ لأن أدلة الفقه مضاف ومضاف إليه، ومن صيغ العموم عند الأصوليين الجمع المضاف والمفرد المضاف أيضا. هذا الجمع المضاف لما أضاف أدلة إلى الفقه أفادت العموم، يعني ما يشمله كل الأفراد. وضحت الآن؟ بارك الله فيكم يا مولانا. وبالإجمالية بقوله الإجمالية خرج التفصيلية، وإن لم يتغايرا إلا بالاعتبار، كأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. طيب بيقول لك إن الدليل الإجمالي هذا الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية التغاير بينهما تغاير اعتباري. يعني ايه تغاير اعتباري؟ يعني هما في الواقع، هما في الخارج، خارج الذهن يعني، ذات واحدة، ولكن هذه الذات الواحدة ينظر لها باعتبارين مختلفين. فقد يكون الشيء واحدا بالذات مختلف بالاعتبار، زي مثلا لما اجي اقول لك مثلا الشيخ صابر رجل امام في الاوقاف ورجل صوفي نقشبندي، فلا له اعتبارين هو مختلفين. لما اقول ان صابر صوفي سالك او صابر موظف في الاوقاف، كأني أنا ماسك زجاجة هكذا وبنظر إليها مرة من تحت كده فأوصفها، ومرة أنظر إليها من هنا فأوصفها بوصف آخر. فقد يكون الشيء واحد بالذات ويختلف، تختلف أوصافه باختلاف الاعتبارات، زي العبارة اللي أنا قلتها من شوية، قلت إيه؟ اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. يعني ممكن يبقى فيه حتى أوصاف بينها في الظاهر تعارض وتخالف وما يوهم التضاد، وهي في الحقيقة لا تضاد بينها، لأن كل وصف من هذه الأوصاف محمول على اعتبار معين، جهة منفكة. فلان مثلا إيه؟ جالس وواقف، ما هم ضدين، ما يجتمعوش، فيقول لك إيه؟ فكهم بالزمان أو المكان، يعني واقف الآن وجالس بالأمس، أو واقف في المسجد وجالس في بيته. في المنطق بيتكلموا هم على الجهات دي اللي بيفك بيها الاعتبارات اللي بتفك بيها الجهة. في التناقض، فمحص التناقض في المنطق. فبيقول لك وبالإجمالية التفصيلية، خرجت التفصيلية وإن لم يتغير إلا بالاعتبار. فكأن الدليل الإجمالي هو الدليل التفصيلي، ولكنه من اعتبار معين ينظر إليه نظرة معينة، ومن اعتبار آخر ينظر إليه نظرة معينة. زي الأمثلة اللي ذكرها هنا كده، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة ديت بالنظرة. نعم أتفضل أتفضل. بالنظرة الأولى اللي هي هننظر لها من ناحية كونها دليل إجمالي، هننظر لها، هنجردها عن مدلولها، وحننظر لها باعتبار كونها أمر، ودي تبقى نظرة الأصولي. حننظر لها باعتبار آخر من حيث إنها أفادت وجوب الصلاة، يبقى احنا بنتكلم عليها من حيث هي دليل تفصيلي، ودي تبقى نظرة الفقيه. يبقى أقيم الصلاة ذات واحدة، إن جاز يعني نحن نقول عليها ذات، يعني شيء واحد ولا مختلف؟ شيء واحد، ولكن النظرة إليه اختلفت من حسب اعتبار المعتبر. اللي هيبص لها إن هي أمر مطلق، أمر والأمر يفيد الوجوب، فيبقى بينظر لها النظرة الأولى التي هي نظرة الأصولي الذي ينظر في الدليل الإجمالي. اللي هينظر لها النظرة الثانية من حيث إنها أفادت حكما تفصيليا، يبقى هينظر لها النظرة الثانية التي هي نظرة الفقيه. فأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه. في تعريف آخر لأصول الفقه غير كونه غير التعريف بأن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. بعض العلماء قال إيه؟ إن أصول الفقه هي معرفتها، معرفة أدلة الفقه هي. وهو عبر بقيل، قيل في الغالب يطلقها العلماء ويريدون بها إيه؟ التضعيف، تضعيف القول المحكي، يسموها صيغة التمريض. قد تستخدم لغير هذا من المعاني، ولكن الأصل فيها أو الأغلب في الاستعمال أنها تطلق ويراد بها تضعيف القول المحكي. وقيل كذا يعني إشارة كذا إلى عدم اعتباره أو لكونه مرجوحا أو نحوها. وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها، اللي هي إيه؟ وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد. ورجح الأول، التعريف الأول اللي هو أن أصول الفقه هي أدلة الفقه إجمالا، ده أقوى من التعريف الثاني اللي هو حكاه بصيغة التمريض، ده اللي هو فيه كلمة معرفة. لأن الأدلة وما عطف عليها، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد، إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا. يعني هي في نفسها أدركها المدرك، عرفها العارف، هي في نفسها أصول، هي في نفسها أصول للفقه. لكن لما يقول لك إن أصول الفقه هي معرفة أدلة الفقه، يبقى كأنه يشير، كأن هذا التعريف يوقع في خاطر الإنسان أو في وهمه إن اعتبار الناظر ده لابد منه، اعتبار المعتبر، اعتبار العارف، في حين إن الحقيقة الواقع ونفس الأمر إن هي في نفسها في ذاتها أصول وإن لم يدركها مدرك. لكن أنت لو قلت معرفة أدلة الفقه يبقى المعرفة تستدعي عارف، وده مخالف للواقع. واضح ولا في حد مش واخد باله؟ لأن الأدلة وما عطف عليها ده هنا بيعلل إيه؟ رجحان الأول. ما هو لما قال لك ورجح الأول بجي دعوة برضو لابد أن يقيم عليها دليلا. ورجح الأول اللي هو أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف عدم الناس من الوجود تماما، عدم من يمكن أن يدرك هذه الأصول، لم تخرج عن كونها أصولا. كونها أصول دي صفة ذاتية فيها مش محتاجة مدرك. وهيلزم من هذا برضو لازم اللي هو أنها لو عدم المدرك لعدم العلم. يبقى كأن المدرك كأن المدرك ده جزء الماهية. والأصل قال، الأصل اللي هو كتاب جمع الجوامع، قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. وقيل معرفتها، دي عبارة الأصل، لأن الشيخ زكريا قلنا كتابه هذا مبني على كتاب جمع الجوامع وشرح المحلي، في المتن مبني على جمع الجوامع، والشرح معتمد كتير على شرح الإمام جلال الدين المحلي. فبيقول لك تعبير الأصل بقى دلائل أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، ما قالش الأصل إيه وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد، دي من زياداته، من زيادات مولانا. وقيل معرفته، ثم قال والأصولي العارف بها إلى آخره. إحنا نقف هنا لأن اللي جاي ده برضو عايز كلام كتير، ونقرأ في الإيضاح أسرار علوم المقربين، والله تعالى أعلى وأعلم. ممكن يا مولانا يكون في أي أسئلة في اللي احنا قريناه النهاردة؟ نعم يا شيخ حماد. ممكن يكون وقيل معرفتها يعني لو لم يوجد المستنبط الأول لها لما وجد، يكون على هذا التوجيه مثلا. نعم وقيل معرفتها يعني مثلا لو لم يوجد المستنبط الاول لها، لو لم يوجد العارف هينعدم العلم، لان انت جعلت العارف ده كانه جزء في ماهيه العلم. ما انا فاهم، هو انا يكون قصده مثلا انه لو لم يوجد المستنبط الاول مثلا كالشافعي وغيره من الصحابه رضي الله عنهم لما وجد هذا العلم، هو علم الاصول، لما وجد هذا